هنا القاهرة. أيها السادة، مساء الخير. مسرح حديقة الأزبكية لنلتقي بها مرة ثانية، فهذه الليلة من لياليها، وما أحلى لياليها. والآن ماذا تحب آذانكم أن تسمع؟ وعلى أي جناح ترى أرواحكم ستهيم؟ ولكن مهلا، لقد غنت في الوصلة الأولى وأبدعت. غنت جددت حبك ليه بعد الفؤاد مرتاح. أتعرفون الأغنية الثانية؟ يا ظالمني، نعم يا ظالمني، هي الأغنية الثانية لكوكب الشرق الآنسة أم كلثوم في حفل الليلة. دعوا كل شيء، فالليلة للحب وللنجوى ولأم كلثوم. أغنية يا ظالمني للشاعر المبدع الرقيق أحمد رامي، وللموسيقار القدير رياض السنباطي. ويرفع الستار عن كوكب الشرق الآنسة أم كلثوم بين أفراد فرقتها الموسيقية لتقدم لنا تحفتها الثانية الليلة، يا ظالمني.

عشان تعطف علي يوم عشان تعطف علي. Here. انسى الكل. حكيت لك حكيت لك حكيت لك عن I حكيت لك عن سبب النور، حكيت لك عن سبب النور، حكيت لك عن سبب النور، حكيت لك عن سبب النور، حكيت لك حكيت لك حكيت لك عن سبب ونار الوجه. حكيت لك عن سبب نوح حكيت لك عن سبب نوحي حكيت لك عن سبب نوح حكيت لك حكيت لك حكيت لك عن سبب حكيت لك عن سبب نوح حكيت لك عن سبب نوح وبعد أيها السادة، فهل أحسستم به بين الجوانح نورا ونارا؟ نورا يشع فإذا القلوب ضياء، ونارا تحرق فإذا الضلوع هشيم. وإذا هو بعد ذلك الحب، الحب في ليلة الحب، في ليلة من ليالي أم كلثوم، في ليلة من ليالي الزمن. وما الزمن؟ إنه ساعة أمل حلوة. وما العمر غير ليلة فيها الكلام نجوى؟ وما القدر حين يعطف غير هذه الليلة؟ الليلة التي غنت فيها أم كلثوم أغنية يا ظلمني، فكأنها تجدو بها لأول مرة، فكل ما تقوله جديد، وكل ما تقوله ساحر، وكل ما تقوله جميل. غنت كوكب الشرق الآنسة أم كلثوم أغنية يا ظلمني للشاعر أحمد رامي والموسيقار رياض السنباطي. أيها السادة، الميكروفون يغادر هذا المكان الآن على أن يعود إليه مرة ثالثة. الآن إلى دار الإذاعة، والسلام عليكم ورحمة الله.